السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد. ثلاثة من أحب الناس إلى قلبي من أصدقائي ما بيخلفوش، بقالهم مدة كبيرة جدا بيحاولوا بيعملوا عمليات وبيبحثوا في الموضوع لكن لم يرزقوا الذرية إلى الآن، فأنا أحببت أن أبعث إليهم رسالة ولكل من يشتهي الذرية وكذلك كل من له حاجة. أحب أن أبين أن المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الإنسان المؤمن لما بيصيب شيء يحبه يفرح به من النعم يشكر الله تبارك وتعالى فيكون خيرا له، وإذا أصابته مصيبة علم أنها من نفسه وعلم أن ربه تبارك وتعالى حكيم عليم، فلذلك يصبر ويسلم. الله سبحانه وتعالى قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله سبحانه وتعالى عليم بحالك فاختار لك ما يناسبك. الأولاد أو الذرية الله سبحانه وتعالى قال إنها زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ليست مما يتفاخر به الناس، وعاب الله تبارك وتعالى في القرآن كثيرا على من يتفاخرون بما عندهم من الأموال والأبناء. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ليس كل الأبناء نعمة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وفي سورة الكهف الله سبحانه وتعالى ذكر نموذجا من هؤلاء: الغلام الذي قتله خضر عليه السلام. لماذا قتله الخضر؟ الخضر علم أن هذا الولد إذا بقي، لو الولد عاش هيقرف أبوه وأمه في عيشتهم وهيضايقهم وهيخليهم ربما يوقعهم في أبواب من أبواب الحرام، فلذلك قتله وقال: وما فعلته عن أمري. فبالتالي ليس كل الأبناء نعمة، منهم ما هو مصيبة. فبالتالي الله سبحانه وتعالى حينما لا يختار لك أن تنجب فهذا فضل من الله تبارك وتعالى يستحق منك الصبر ويستحق منك الشكر. الإنسان الذي يعلم أن ربه حكيم عليم يتصرف مع هذه المواقف بهذه الصورة، يتأمل في لطف الله. شوف سيدنا يوسف عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يعني ابتلاه أو اختبره بأمور كثيرة، وهو يحكي قصته لإخوته ولأبيه في آخر السورة قال: إن ربي لطيف لما يشاء. يعني ببساطة بيقول لو أنا كل المصائب دي ما حصلت ليش ما كنتش هبقى في هذا الملك وهذا التمكين. لذلك الإنسان المؤمن يستخرج من كل مشكلة أو مصيبة تمر به يستخرج حكمة ومعنى، فتتحول هذه المصيبة إلى نعمة وإلى باب من أبواب الحسنات. أما الإنسان غير العاقل أو ضعيف الإيمان حتى لو مر به النعم فإنه لا يحسن الانتفاع منها. إذن المعنى الثاني المهم في هذه الكلمة: ليس كل الأبناء نعمة، بل يمكن أن يكون عدوا لك. فقدر أن الله تبارك وتعالى اختار لك الأفضل، أن الله سبحانه وتعالى منعك من هذا الباب الذي ربما تقع بسببه في مصائب أو منكرات أو ربما تقع بسببه في الكفر. المعنى الثالث: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. الاختبار، الأبناء الذرية اختبار، اختبار صعب شاق جداً. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فبالتالي الأولاد مسؤولية كبيرة جدا، فربما علم الله تبارك وتعالى أنك لست مؤهلا للقيام بهذه المسؤولية، وأنك لو أتتك الذرية لن تحسن التعامل معها ولن تحسن تربيتها، فيكون ذلك سببا في أن تدخل النار أو أن تعاقب بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا هو الجزء الأول من الكلمة، أن تتأمل في لطف الله بك أنك لم ترزق الذرية، فلعل ذلك هو الخير لك. الشق الثاني من الكلمة أن نقف مع قصة زكريا عليه السلام، وأنا أحب هذه القصة حبا عظيما جدا. أريد أن أتكلم عن هذه القصة من سورة مريم وسورة الأنبياء. سورة مريم وسورة الأنبياء وكذلك سورة آل عمران. خلينا نقف الأول مع سورة مريم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا إلى آخر الآيات. أريد منك أن تتعلم هذا الدعاء، دعاء عظيم اجتمع فيه كل معاني الدعاء. تعرفين الدعاء يا شباب في ثلاث صور. الصورة الأولى أن تذكر حالك، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، تذكر حالك. في صورة أخرى الثناء على الله كما في قوله وأنت أرحم الراحمين، واضح. وفي دعاء آخر إنك تسأل الله تبارك وتعالى، يعني تسأل حاجتك. هذا الدعاء اجتمع فيه كل ذلك. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى، يعني الله رحمه لما نادى، لما دعا، لما علم أنه فقير إلى رب كريم غني على كل شيء قدير. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي، شوف بقى بيوصف حاله، بيقول يا رب أنا خلاص تعبت، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا. يا رب أنا دايما لما بدعوك بتستجيب لي، عمرك يا رب ما خذلتني أبدا، فناء عظيم جدا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. شفت المقدمة الجميلة، يشرح حاله ويقول يا رب أنا ضعيف ما عادش فيا قوة، وانت يا رب دايما لما بدعيك انت كريم، زي ما احنا بنقول يا من انت كريم يا رب، كلمة جميلة كلمة يا من انت كريم يا رب، وبعد كده يسأل حاجته. فاجتمع في هذا الدعاء أعظم ثلاث أركان للدعاء، أن تصف حالك وأن تثني على الله ثم تسأل حاجتك. الموقف الثاني في سورة آل عمران أريد أن نقف معه. الله سبحانه وتعالى قال وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، الأكل ده بيجي لك منين، الرزق ده بيجي لك منين. قالت، شوف هي أجابت بجوابين، الجواب الأول خاص والثاني عام. قالت هو من عند الله. ما معنى من عند الله؟ كلمة جميلة جدا تأتي في القرآن لابد أن تقف معها. الله سبحانه وتعالى حينما يرزق العبد إما أن يرزقه بسبب سعى فيه العبد أو يرزقه من عنده وإن لم يسعى العبد، كما قال المؤمنون ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، من عنده كفى الله المؤمنين القتال. وكما قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وهو يبين أن النبوة من عنده وآتاني رحمة من عنده، في قصة نوح وصالح وغير هؤلاء الأنبياء الكرام. فالله سبحانه وتعالى يمكن أن يرزق العبد بسبب يسعى فيه العبد، ويمكن أن يمن على العبد دون أن يسعى. وهذا معنى دعاء أبي بكر الصديق اغفر لي مغفرة من عندك، يعني بيقول يا رب لو أنا حتى أعمالي ما تكفيش أنك تغفر لي، من علي من عندك بمغفرة لا تحوجني فيها إلى طلب الاستغفار من أحد أو الشفاعة من أحد. يا رب لو أنا مقصر أعطني من عندك من فضلك من بركتك مغفرة. معنى جميل جدا يأتي في الوحي، من عند الله. فمريم عليها السلام تعلم زكريا فتقول له هو من عند الله، يعني هذا جاءني بغير سعي مني، لكن هذا الأمر ليس خاصا بي، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك حينما أتى هذا المعنى في نفسي وقلب زكريا عليه السلام، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هب لي من لدنك، كلمة لدنك بالضبط هي معنى كلمة عندك. بيقول يا رب أنا ومراتي ما عندناش أهلية للإنجاب، بس أنت على كل شيء قدير، لم أكن بدعائك رب شقية. إدمان الدعاء، انت عارف انت لما بتدعي ربنا بجد ده فيه علامات كبيرة جدا. ليس أعظم ما في الدعاء الإجابة، أعظم ما في الدعاء أنك علمت أن لك ربا قديرا قويا يحب من يدعوه، يحب من يسأله. هذا والله أعظم بكثير جدا وأكثر بركة عليك من مجرد الإجابة. لذلك هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة. أريد أن أقف أخيرا مع سورة الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نقف مع هذا الدعاء. نادى ربه: ربي لا تذرني فردا، يا رب ما تسيبنيش لوحدي. والله دعاء عظيم جدا يظهر فيه زكريا عليه السلام فقره وحاجته لربه، ويثني على ربه تبارك وتعالى: وأنت خير الوارثين، يا رب أنت لن تضيع دينك، بس أنا نفسي حد من ذريتي يحمل هذه الرسالة ويعلم الناس ويدعوهم. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم. كلمة إن كثيرا ما تأتي تعليلا لما قبلها: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، يعني لأنه من عبادنا المخلصين. فربنا يصف هذا البيت الشريف: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أول خصلة للبيت المسلم طلب العمل الصالح، طلب الصالحات، المسارعة في الخيرات، الضرب بسهم في كل باب من أبواب الخير. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسابقون إلى الخير. ثانيا الدعاء: ويدعوننا رغبا ورهبا. ثالثا: وكانوا لنا خاشعين. لذلك وصيتي لكل من يشتهي الذرية، لكل من له حاجة، أن يدمن الدعاء إلى الله. دعاء الفقير ليس دعاء المستحق. لا تدعو إلى الله بأنك مستحق لما تريده، لا، أدعو الله تبارك وتعالى سؤال الفقير، سؤال المحتاج، سؤال الفقير إلى الغني الكريم. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أحب أن أختم هذه الكلمة بأن نستمع إلى هذه الآيات الكريمة من شيخ أحبه كثيرا جدا، وهذه الآيات إذا استمعت إليها ستخلف عليك بركة وستشعرك بقيمة هذا الدعاء العظيم الذي دعاه زكريا عليه السلام. فنستمع للآيات. لهم